الآن، هل يجوز للمرأة القائد مس المصحف؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، ولكن تمسه بحائل. ورخص للمرأة الحائض لأن حيضتها ليس بإرادتها، هذا أمر جبلي في تركيب وتكوين وخلق المرأة، والحيض يطول، ولذلك يخشى أن تنسى القرآن، فرخص لها أن لم تقرأ المصحف بحائل، بحائل أو تقلبه بعود لا تمسه، أو تلبس جوانت مثلا وتقلب بالجوانت، لكن تمس المصحف هذا لا يجوز، لأن الآية واضحة وصريحة: لا يمسه إلا المطهر، والآية واضحة ومشهورة ومعروفة، فهذا رخص للحائض. أما الجنب لا يجوز أن يمس المصحف ولا يجري القرآن على لسانه. الجنب من الرجال، المرأة تقرأ القرآن بصوت جائز لأنها مجبورة على هذا، ولكن الرجل ليس مجبورا، يستطيع أن يرفع حدثه في التو واللحظة، ليس مجبورا على ذلك، ولذلك لا يجوز أن يجري القرآن على لسانه قط ولا حتى ينظر إليه، ولا يمس ولا ينظر ولا يجري القرآن على لسانه، لأن جنابته من السهل جدا أن يزيلها، لكن المرأة يعني موقتة بوقت محدد وبالخلق والتكوين الذي أراده الله تعالى فيها، فلذلك عودي رب